بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الخطة السليمة في النصيحة للمسلمة، ألقاها فضيلة الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة حفظه الله تعالى، عبارة عن كلمة توجيهية لطالبات العلم الشرعي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه كلمة موجهة لبناتنا في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر، وهذه الكلمة تتضمن فقرات موجهة لبناتنا في هذا المعهد، معهد منهاج الأثر في جنبر. أول هذه الفقرات وهي أهمية طلب العلم للنساء، أهمية طلب العلم للنساء. من المعلوم أن العلم سواء كان للكبار أو الصغار أو للذكور أو للإناث، ما من شك أن بالعلم يعرف ويعلم الإنسان ما له وما عليه، أي ماذا يجب عليه من الحقوق لله جل وعلا، وماذا يجب عليه أيضا من الحقوق لوالديه لجيرانه للمسلمين، وهكذا أيضا ما هو يعني واجبه فيما يتعلق كذلك بمعاملاته. فإن الإنسان قد يعامل، فأهمية طلب العلم تكمن في كون الإنسان يمشي في هذه الدنيا على نور وعلى بصيرة، يعرف الحلال من الحرام، ويعرف الواجب من المستحب، يعرف الصواب من الخطأ، إلى غير ذلك مما يحصل من أثر العلم والتعلم. فأهمية العلم لا تخفى على إنسان، فإن العلم نور، والعلم ممدوح، والجهل مذموم، والعلم لا يأتي إلا بكل خير، العلم لا يأتي إلا بكل خير. حال العلم كحال النور الذي يمشي فيه الإنسان، وحال الجهل كحال الظلمة الذي يمشي فيها ماذا الإنسان. فإن الذي يمشي ماذا في النور يتقي الأشياء التي ربما يتضرر منها ويقع ماذا فيها، وبالجهل وهو الظلام ربما يقع الإنسان في المنكرات، ويقع في البدع، ويقع في الخرافات، ويقع في الأخطاء. فأهمية طلب العلم لا شك أنها لا تخفى على مسلم صغيرا كان أو كبيرا. الفقرة الثانية فيما يتعلق ببناتنا مراعاة الأخلاق الكريمة والمروءات، فإن العلم يدعو إلى العمل، ولهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها القرآن. ما معنى خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوده وعند أحكامه امتثالا لأمره واجتناب لنهيه، ولهذا وصفه ربه سبحانه وتعالى في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل الخلق العظيم. ما هو هذا الخلق؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فالعلم يدعو إلى العمل، العلم يدعو إلى العمل، يدعو إلى الآداب، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى حسن المعاملة، يدعو إلى الصدق، يدعو كذلك إلى الكرم، يدعو كذلك للبعد عن الذنوب والآثام والمعاصي. فالعبد والمسلم إذا لم يتخلق بالقرآن ولم يراعي أحكام يعني ماذا ولم يراعي ماذا ما تعلمه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هذه البركة تذهب عن الإنسان، تذهب البركة عن الإنسان. الفقرة الثالثة التي تتعلق بالموضوع الموجه لبناتنا في معهد منهاج الأثر المحافظة على الحجاب. الحجاب يعني أمر شرعي، والبنت في سن 7 فما فوق تتعود، وكذلك يعني تتعود وكذلك أيضا ماذا تعتاد ما يتعلق مسألة الحجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء عشر، واضربوهم عليها وهم أبناء اضربوهم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فالبنت تعويد البنت على الحجاب من الصغر، فإذا كبرت هذه البنت اعتادت هذا الحجاب ولم تجد منها ضيقا من هذا الحجاب، والحجاب عفة، والحجاب شرف، والحجاب شعار ديني يدل على شخصية ماذا المسلم، وأن المسلم ماذا ينبغي عليه أن يتميز عن غيره ماذا من الناس. فالمسلم شعاره خاصة فيما يتعلق بالنساء الحجاب، والحجاب هذا سواء كان في يعني ماذا في الشارع أو كان في الخروج أو في الزيارات إلى غير ذلك، على البنت أن تتعود لبس الحجاب. لا يكون الحجاب يعني موسمي، يعني يفعل في مكان ويترك في مكان آخر. الحجاب واجب شرعي أو جابه الله سبحانه وتعالى على النساء، أن تحتجب ماذا النساء. والبنت في أول أمرها وقبل بلوغها تتعود هذا ماذا الواجب، تتعود هذا ماذا الواجب، فإذا ألفت هذا ماذا الواجب سهل عليها بإذن الله عز وجل أن تتطبع بطبائع ماذا الحجاب، ولا يشق عليه ولا تجد ماذا ضيقا بإذن الله عز وجل منه. فهكذا كما قلنا الحجاب شعار المرأة المسلمة، تتميز المرأة المسلمة عن غيرها بحجابها بعفتها بشرفها بكذلك يعني ماذا عاداتها وتقاليدها الإسلامية. أيضا من ذلك ما يتعلق كذلك ما يتعلق بلباس المرأة، لباس ماذا المرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، تتحرى البنت المسلمة أن تأخذ الألبسة الدينية، الألبسة الإسلامية، تحرص كل الحرص على هذا. فإن المرأة حينما تعتاد العادات والتقاليد، عادات وتقاليد أهل الإسلام، وتحب هذه العادات والتقاليد التي هي ماذا لأهل الإسلام، بها تميزت، بها كانت لها ماذا ميزة من بين ماذا يعني الأمم، فإن لكل يعني أمة ماذا عادات وتقاليد. ونحن أهل الإسلام شرفنا الله جل وعلا بألبسة ساترة، بألبسة كذلك يعني ماذا لا يظهر فيها ماذا العري، لا يظهر فيها ماذا العري. فهذا هو لباس البنت سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. وهكذا البنت إذا اعتادت اللباس المحتشم، اللباس ماذا العفيف، أحبته بإذن الله عز وجل مع الليالي والأيام، وأصبحت لا تستغني عن هذا ماذا اللباس، وتفخر أنها تلبس هذا ماذا اللباس، فإن في لباسها الإسلامي العزة والفخر. من هذه أيضا التوجيهات لبناتنا في معهد منهاج الأثر بمدينة ماذا جنبر، كذلك إذا كانت البنت قد سلكت طريق ماذا العلم والتعليم، وأصبحت إما أنها يعني تتلمذ أي تتلقى العلم أو تلقي ماذا العلم، الواجب الانضباط، الواجب ماذا الانضباط، فإن من شعار أهل الإسلام الانضباط في المواعيد، فإن هذه من الوعود وهكذا من العهود التي يجب على المسلم أن يوفي ماذا بها. والطلاب لا شك ولا ريب أنهم يتعلقون ويحبون من كان ملتزما منضبطا بأوقاته فيما يتعلق بتدريسه وهكذا فيما يتعلق بتلقيه، فلا بد من الانضباط على الدروس، لا بد من الانضباط على الدروس وعلى أوقات ماذا الدروس، فإن الإنسان يجد نشاطا، التلميذ يجد نشاطا، والمدرس يجد ماذا نشاطا بالتزامه ماذا بمواعيد الدروس وبانضباطه بمواعيد ماذا الدروس. وهكذا أيضا من كذلك النصائح لبناتنا في هذا المعهد كذلك ما يتعلم مسألة الإخاء، ما يتعلم مسألة الإخاء والمحبة والمودة فيما بين المدرسات وفيما بين أيضا ماذا الطالبات، فإن هذه من أسباب ماذا من أسباب القوة في المكان، من أسباب ماذا القوة والقيام ماذا بالخير، لما يعني يعظم ماذا التفاهم ما بين المدرسات وما بين ماذا الطالبات، ويكون يعني ويكون ماذا بينهن المحبة والمودة وهكذا. والسؤال يعني يسأل يعني ماذا كل بنت تسأل ماذا عن كذلك ماذا عن أختها إذا تخلفت، أو هكذا إذا ماذا يعني ماذا لم تأتي ماذا إلى درسها، فالتزاور وكذلك ماذا السؤال والألفة والمحبة من أعظم ما يحصل به ماذا القوة لبناتنا في نشاطهن العلمي. وهكذا أيضا من النصائح التوجيهات لبناتنا في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الحرص أيضا على العمل بالعلم، على العمل بالعلم. لا يأخذ الإنسان العلم هكذا ثم لا يترجم هذا العلم إلى عمل، لا يترجم هذا العلم إلى عمل، فلا بد الإنسان أن يترجم هذا العلم إلى عمل في حدود ما يستطيع. فإن من ثمرة العلم العمل، ومن بركة العلم أيضا العمل، وأيضا من زكاة العلم العمل. وهكذا أيضا نمو العلم إنما يحصل ماذا به؟ العمل. والعمل هو المقصد في الأخير. نحن ما نتعلم كتاب الله ونتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل أن نعمل بكتاب الله ونعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يضيع طالب العلم يعني العبادة، لا يضيع طالب العلم باب العبادة. باب العبادة هو من أعظم أسباب قلب الخير، ومن هذا الخير العلم والفائدة الذي تحصل ماذا للإنسان، الذي تحصل للإنسان. وهكذا أيضا كذلك هذه هؤلاء البنات في هذا المعهد لربما مع الأيام والليالي تكبر هؤلاء ماذا البنات، تصبح ربة ماذا بيت، عندها زوج، عندها ماذا أولاد، عندها زوج وعندها ماذا أولاد. ولا شك أن هؤلاء النسوة هن المستقبل للبنات اللاتي سيأتينا ماذا فيما بعد، في كلها دور، يكون لها ماذا دور في إنشاء الأجيال، في إنشاء ماذا الأجيال من البنات، وهكذا أيضا ماذا من البنين، هكذا من البنات وهكذا ماذا من البنين. معنى ذلك أن هذه البنت ستمر ماذا بمراحل، من هذه المراحل أنها ستأتي على بيت وتأتي على زوج وتأتي على ماذا على أولاد. فإذا قد اعتادت العلم والتعليم ربت هؤلاء الأولاد وهؤلاء ماذا البنات على الخير وعلى الصلاح، على الخير وعلى الصلاح. هذا ما أردت أن أتكلم به مع بناتي في هذا المعهد، معهد منهاج الأثر بجنبر. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكنا إلى طاعته ومرضايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. سؤال زين. نعم فضل. قد يقول قائل أنه غير لازم أن النساء يتعلمن مثلا في علوم أصول الفقه ومصطلح الحديث وكذلك التفسير، يعني تكفيهم دراسة التوحيد والعقيدة والفقه كذا، هل هذا صحيح شيخنا؟ نعم، بعض من يدعي أن المرأة يكفيها أن تقرأ ماذا القرآن وأن تتعلم العقيدة الصحيحة وأن تتعلم يعني ماذا التوحيد ماذا وهكذا فيما يتعلق بالعبادة، بما يصحح ماذا العبادة. أما ما يتعلق بعلوم ماذا الآلة فقد لا تحتاج ماذا إليها، علمها في هذه العلوم يحتاج إلى هذه الآلة، كونها تتعلم هذه يعني ماذا التوحيد، تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه الذي به الحلال والحرام كيف تتعبد لله جل وعلا. فإنه لا يتأتى لها أن تتعبد، أن تتعلم هذه العلوم إلا بآلة العلوم، إلا بآلة ماذا العلوم. فهي لا تستغني عن هذه العلوم، علوم ماذا الآلة، ما يتعلق بالنحو، ما يتعلق بالمصطلح، فإنها مع الليالي والأيام تصبح مدرسة، فتدرس قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليها مسألة قد تكون تتعلق بأصول الفقه، وقد تتعلق بالنحو، وقد تتعلق بالصرف، وقد تتعلق بالمصطلح، وقد تتعلق بأصول الفقه. فإن هذه العلوم تكمل هذه العلوم، ولا غنية لطالب العلم يعني عن هذه ماذا العلوم، علوم ماذا الآلة، فإنها تخدم علوم ماذا المقاصد. هذه النظرية هذه ليست بصحيحة، هذه النظرية ليست ماذا بصحيحة، بل عليها أن تجد وتجتهد في كل العلوم إن استطاعت. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.